السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نشرح الدرس الرابع، وهو التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن منذ عام 1950. سابقا الدروس اللي شرحنا عنها، اللي هي أول 3 دروس، هو كان عن التعليم العام من عهد الإمارة لحد سنة 1924. اللي عندك إياها من 1921 للخمسين، وأيضا عندك إياها من 1950 للـ88، ومن 1988 للـ24. هسا هذول كان بخص المدارس. هسا لما نيجي نفهم أي إشي بخص التعليم العالي، هو جامعات وكليات مجتمع ودور معلمين. فمبدئيا خلينا نبلش، صلي على النبي، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. فسر: اعتادت دائرة المعارف ووزارة المعارف الأردنية التي تلتها حتى بداية الستينيات من القرن الماضي أن تبتعث عددا محدودا من خريجي المدارس الثانوية المتفوقين للدراسة في الجامعات العربية المجاورة على نفقتها. عشان أول شيء نفهم شو صيغة السؤال. هسا بنحكي لك دائرة المعارف ووزارة المعارف. هسا دائرة المعارف سابقا، مش احنا قلنا كانت عندي أول دائرة هي دائرة المعارف، بعدين تأسست عندي وزارة المعارف في 1940. تمام. الأردنية اللي اجت بعد دائرة المعارف، الوزارة هي اجت بعد الدائرة، حتى بداية الستينيات من القرن الماضي، حتى من 61 لحتى ايش بداية قرن الستيني عقد الستينيات، كانت ترسل عدد قليل من خريجي مدارس ثانوية متفوقين. ما احنا قلنا ما كانش في عندنا جامعات ولا كليات مجتمع، كان في عندنا فقط دور المعلمين، كان فقط عندنا دور معلمين على نفقتها، يعني على حسابها. باجي بقول لك بكون انا ليش ببعث؟ لانه انا ما عندي. فشو الجواب؟ لعدم توافر مؤسسات التعليم العالي في البلاد. طب تعال احكي هيك، هاي مش هيك، اربط فهم فيها. شو هن مؤسسات التعليم العالي؟ شغلتين: كليات مجتمع، وعندك اياها جامعات. للمعلومة الكليات هي بس بقدر احصل منها دبلوم، والجامعات ايش بقدر احصل منها؟ ممكن احصل منها بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه وبروفيسور. معلومة هيك إثرائية. طيب هسا بدي احكي لك، اذكر هسا احنا كانت ترسل عندنا الجامعات، كانت ترسل الاردن الى جامعات برا. وين كانت ترسل؟ فبجي بقول لك اذكر اسماء الجامعات التي كانت طلب من خريجي المدارس الثانويه المتفوقين يبعثون اليها حتى بدايه الستينيات من القرن الماضي. عندك الجامعه الامريكيه في بيروت، دار المعلمين العاليه في بغداد، والجامعه السوريه في دمشق. هذول للذكور. إذا الجامعة الأمريكية بيروت، ودار المعلمين العالية في بغداد، والجامعة السورية في الأردن في دمشق. طب شو عندنا هسا؟ هذول للذكور. طب والبنات؟ وابتعثت الطالبات المتفوقات من خريجيات المدارس الثانوية لوين؟ لدار المعلمين الابتدائية. هاي كلمة محورية، ممكن يلعب لك فيها، يقول لك فيها المتوسطة العالية، ممكن يلعب لك فيها. وين؟ في القدس. يعني أنا بفهم البنات كان يروح على القدس، وعندك الذكور كان يروحوا على بيروت وبغداد ودمشق. طب تعال اربط لي اياها سريع وفهمني اياها. هسا احنا كان عندنا وحده ضفتين سابقا، كانت عندك اياها الاردن وفلسطين ايش بلد واحده بالعربي، فكانت البنات مش بعيد عليهن كان يروحن من الاردن للقدس. حلو. الذكور وين ما بيروحوا لهم بيقدروا يمرحوا، راحوا على بيروت، راحوا على بغداد، وراحوا على دمشق. في بيروت وين درسوا؟ الجامعه الامريكيه. احنا بنعرفش اصلا في بيروت غيرها جامعات. وعندك في بغداد دار المعلمين العاليه، ايش العاليه؟ ركز وينها، ممكن يلعب لك برضو في هاي ابتدائيه، ركز عليها، ممكن يعكس بين هذول الثنتين. وعندك الجامعه السوريه في دمشق. تمام، خلصنا منها. هسه باجي بحكي لك، هسه احنا نحكي عنا على تطورات التعليم العالي منذ عام 1951 في الاردن. بدأ التعليم العالي في الأردن منذ متى؟ منذ 51. إذا إحنا أصلا درسنا بقول لك عن التعليم العالي منذ 51. طيب حين افتتح صف لتدريس المعلمين في كلية حسين الثانوية وين؟ في عمان. يعني بيجي بسألك تقع كلية حسين الثانوية وين؟ في عمان. وتلاه، يعني إجا بعده، دار المعلمين في عمان في 52. ذكرناها هاي متى؟ ذكرناها في الدرس الماضي لما صرنا نحكي عن المدارس الزراعية، بعدين فتحوا عندنا دار معلمين في عمان. ذكرتوها. وكانت مدة الدراسة فيها سنتين. هسا راح يسألك كمان لقدام، عندك مين كمان سنتين؟ سنتين كمان كليات، كليات أيضا سنتين، كليات مجتمع الدبلوم، الدبلوم برضه سنتين. وتطور دور المعلمين فيما بعد لتصبح كليات مجتمع. ها يعني كيف بتصير؟ هي بالأصل كانت عندك إياها دور معلمين، ثم أصبحت كليات. يعني هي بالأول دور معلمين، بعدين صارت عندي كليات. وتطور دور المعلمين فيما بعد لتصبح كليات مدة دراسة فيها عامين. ها شايف؟ وصل عددها في 85 قديش؟ 52 كلية، دير بالك. 54 كان عدد مدارس ايش؟ الثقافة العسكرية في الأردن. متى؟ في 22، هون في 24، هون قديش؟ هون 85، 52. ركز. كل ايش؟ إلى كلية موزعة على مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة لتأسيس كليات مجتمعات خاصة. هسا نيجي نحكي عندك من الأحداث المهمة. 5، تأسيس الجامعات الأردنية. الجامعة الأردنية في عمان في 62، متى تأسست؟ في 62، وهي أول جامعة في الأردن، وكانت نقلة نوعية في التعليم العالي في الأردن. هسا حاليا مع جزئية التعليمات، الجامعات هذول الخاصة والخاصة والحكومية راح تتركوا فيها مع طلبتنا الذكية الشاطرة دانا. رابط حسابها البيو تبع الانستجرام بتلاقوه موجود، في تاريخ، دين، عربي، انجليزي، في شرح وخرائط ذهنية. قول لهم من طرفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا دانا طالبة 2008. شكرا حمزة كثير على الاستضافة الحلوة هاي، وإن شاء الله يكون كولابريشن خير علينا. هلا رح ألخص لك 3 صفحات كيف تحفظهم بطريقة جدا لطيفة. تعال، هدول الجامعات الحكومية ولازم تنحفظ بالترتيب، هدول الجامعات الغير حكومية اللي هي الجامعات الخاصة وما لازم تنحفظ على الترتيب. فتعال معي احفظ وشوف كيف. يلا، أي معه هب حطة. إيش يعني؟ أي واحد فيكو معاه هب حطة. اعتبر هب اللي هي عبارة عن نوع من أنواع الحط، الحطة مع العقال، عرفتوها؟ تعال. ألف أردنية 1962، وين؟ في عمان. والياء يرموك في إربد. الميم مؤتة في الكرك. هلأ شوف هون عندك، لاحظ يرموك وعلوم وتكنولوجيا تنين بإربد، تمام؟ الألف آل البيت في المفرق، والهاء هاشمية في الزرقاء، والبلقاء طبيعي وين راح تكون؟ في السلط، صح؟ لأنه السلط بالبلقاء وهي عاصمتها. الحاء حسين بن طلال بمعان. والطفيلة التقنية وين راح تكون؟ طبيعي راح تكون بالطفيلة. الألف الألمانية في ناعور. ألف ناعور، ألف ألف، شايف كيف؟ تعال هون عند الجامعات الخاصة، عملت لك إياهم على شكل قصة. في عندي 3 صحبات اسمهم أسراء وسمية وفيلادلفيا، راحوا إيش؟ يلقطوا زيتون. وين راحوا يلقطوا؟ في عمان وإربد الأهلية. بطريقهم راحوا يزوروا وين؟ جرش، وميلوا على الجدارة. خلصوا من الزيتون، بعدها راحوا على وين؟ على عجلون. قال لك الطريق لما كلهم بالشمال، تمام؟ عجلون الوطنية. هاي العجلون الوطنية كانت في منطقة عربية مفتوحة، يعني ما في عندها أي مثلا جدار، ما في أي شيء، هي منطقة مفتوحة. تاني يوم راحوا هدول التنتين رحلة على وين؟ 3 رحلة على البتراء، وهي مدينة في الشرق الأوسط كان فيها علوم تطبيقية زي ما موجود عندنا بالعقبة وبابن سينا، فهي ما بتفرق عن العقبة وابن سينا بإشي. وبس، ثانك يو وباي باي. إن شاء الله هيك إحنا بنكون استفدنا، وشكرا كثير لطلبتنا دانا، يعطيكي ألف عافية. إن شاء الله هيك بنكون الكل استفاد. برضه بنذكر رابط حسابها موجود في الوصف في أول تعليق. حاليا خلينا نحكي. شهد عندي العقدين الماضيين تطورا سريعا في مجال التعليم العالي من مستوى الدراسات العليا، حيث فتحت عندي الجامعات الرسمية وبعض الجامعات الخاصة، برامج الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والاختصاص. وقد اتسمت برامج، هسه باجي بسألك شو كان ايش التحديات اللي بتواجه التعليم العالي في الأردن؟ كانت عندي تتعدد وتتنوع حتى أصبحت محط أنظار كثير من طول ايش الدول العربية والأجنبية. هسه عربية احنا خصيصا راح تلاقيها من الخليج، يعني راح تلاقي كثير عنا طلاب من الخليج بيجوا بدرسوا عنا. اذا نيجي عندك هسه على التحديات اللي واجهت عندي القطاع العالي. اذكر ابرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في الاردن. ضعف ربط الابحاث العلمية بحاجات البلاد التنموية. يعني حرفيا انت لما تيجي تحكي بدك، يعني في دول برا بتستخدم اساليب علمية ايضا تقدر تستطيع ربط فيها مجالات عديدة في الدراسة العالية وأيضا مجالات التنمية الاجتماعية في الدولة. يعني احفظها زي ما هي. ضعف الموارد المالية المخصصة للجامعات الرسمية. حرفيا انا ذاك كان القطاع ايش كان بيحاول يركزوا على الاقتصاد والتجاره والتصدير، وكان ايش بيحاول يساعد، وكان بيحاول يطور في التعليم، لكن ما في مصاري، لانه كان الاقتصاد عند الاردن كان كثير ضعيف. لما انت كنا احنا حكينا في الوحده الثانيه تبعت الاقتصاد، الاردن من احديث الاماره لحديث 1952 كان اقتصادها ايش ماله زراعي، بعدين بلش يتحول لصناعي، نام ويصير عندي ايش نام لحالك مبدئيا، هو مكتوب نام نامن عشان في فصل نحكي نام، اسف على الفلسفه. المهم بعدين احنا حكينا انه بلش يتطور شوي شوي لحد صار مرحله عاليه، وزي ما شرحنا مثال كشك الليمون المتذكر. ما علينا. ضعف الإقبال على التعليم التقني الذي يخرج فنيين ومهنيين ومهرة ومحترفين. بس إحنا قلنا التعليم التقني هو نفس التعليم المهني وهو نفس التعليم الفني. إحنا كان عندنا إيش مربوط بفكرة معينة وهي مرتبطة بالفشل الدراسي، واللي كان يفوت عليه إيش ماله كان يستحي منه كثير، كان يعني كنوع من نوع التعليم النظامي كان نوع من العار. المهم نيجي نحكي أنشئت هيئة اعتماد المؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في عام 2007. بسألك متى؟ هيك اسمها، هي اسمها هيئة اعتماد المؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، هيك اسمها. متى؟ في 2007. طب فسر ليش؟ تعنى بالارتقاء، تعنى يعني عمد، توكلت، تختص، هنا اكتب لك تختص، عمدت بالارتقاء بأداء المؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وعندك صندوق البحث العلمي والابتكار في 1918، هو تابع لمين؟ لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الأردني، لدعم البحث العلمي في البلاد. طيب أشوف شوي. وحل أسباب زيادة الإقبال على الدراسة في التخصصات الأكاديمية في الجامعات على حساب التعليم التقني. احنا قلنا هيا استنى شوي ارفع لك السؤال هون، عندي اسباب زياده الاقبال على الدراسه في التخصصات الاكاديميه على حساب الجامعات في التقنيه. قلنا لانه عندك يا ارتباط اجتماعي، فكره ايش الفشل الدراسي، وعندك ما بيحقق، لا عندي لا دخل، لا دخل، لا مستوى، لا دخل اجتماعي ولا معيشي لا الفرد. بس يعني انا حاب شوي بس ارجع لموضوع الخريطه هذه. بدنا هسه نلعب في قصة الجامعات، نلعب مين شمال مين جنوب مين هيك، تمام؟ بدنا نكتب معكم صيغة كم سؤال عشان نقدر نحفظ فيهن هذا الكم من الجامعات. باجي بقول لك الجامعات التي تقع في جنوب المملكة الأردنية، بدنا نعينهم بإيش؟ بدنا نعينهم زهري. هاي بدنا نحط على جنوب دائرة، تعرف انه هذا لون الزهري. هيو شو هن الجامعات اللي عندي في الجنوب؟ عندك اياها هي مؤتة، وين مؤتة؟ مؤتة هيها واحد، عندك اثنين الطفيلة التقنية هيها، عندك كمان مين؟ الحسين بن طلال في معان، هذول عندي اياهم ايش؟ جنوب. طب صيغة السؤال، الجامعات التي تقع في شمال المملكة الأردنية شو هن؟ تعال ناخذ هن لون شنع، هات أسود. طيب شمال مين في عندي في الشمال؟ عندي آل البيت في المفرق، عندك مين كمان؟ عندك إياها الألمان، اللي عندك إياها كمان العلوم والتكنولوجيا، وين العلوم والتكنولوجيا؟ العلوم التكنولوجيا هي علوم تكنولوجيا، وعندك كمان اليرموك، وعندك كمان جامعة البلقاء التطبيقية، مع اني بعتمدها غرب ولكن هي بتيجي شمال غرب، هي هيك شمال غرب فهي شمال، احنا نحط عليها اسود. وهي في عندك نفس الاشي الجامعات التي تقع في وسط المملكة الأردنية، ناخذ لها لون شوي غريب احمر، صارت خلطة بيت الخريطة عادي، نيجي ناخذ لها لون احمر هاي وسط. عندك اياها هي شغلة بس شغلتها بسيطة، جامعة الجامعة الأردنية، وعندك اياها الجامعة الألمانية اللي في لواء ناعور، بجي بقول لك هاي بخصص جنبها لواء ناعور، وعندك إياها الهاشمية في الزرقاء. هيك أنا بكون حللت لك الخريطة، بكون شرحنا شو اسمه، شرحنا الدرس. إذا بدكم استدانة في دروس أخرى اطلبوا في الكومنتات. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.